من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على هذه القاعدة، وهو استدلال يبين لنا كيف أن فقهاءنا يستنبطون من الأدلة معاني صحيحة قد تخفى على عموم الناس. استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. والحديث الصحيحين. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، فأتيت راكبا على حمار وأنا نهزت الاحتلام، لم يبلغ بعد. يقول: فمررت بين بعض الصف، ليس أمام الإمام، أمام الصف، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال العلماء: مرور ابن عباس رضي الله عنهما بين الصفوف فيه تشويش على المصلين، فيه تشويش على المصلين، وهذه مفسدة. ولكن لم ينكر عليه لأنه مر من أجل أن يصلي، فهذه مصلحة أعلى، مصلحة أعلى. ولذلك يا إخوة، الإنسان إذا جاء والناس يصلون فدخل بين الصفوف ليصل إلى طرف الصف الآخر من أجل أن يتم الصف، فهذا لا ينكر. كذلك لو أن أهل الصف الأخير فرطوا فتركوا فرجة أمامهم، إما في وسط الصف ولا في يمينه ولا في شماله، وصفوا صفا مثل ما يفعل الناس الآن العامة، يحبون القرب من الباب ويتركون الأفضل وهو الصف الأول والتقدم. شوف هذا في الجمعة، يجي بعض الناس صفهم في الأخير، عكس الموضوع. يعني الأولون، كان بعض الأشياخ يقول: كنا في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذا صلينا الفجر إذا صلينا الفجر يوم الجمعة ابتدرنا المسجد بعد الفجر وجلسنا إلى صلاة الجمعة. هذا في زمن الشيخ محمد إبراهيم، ليس في زمن السلف. الآن الناس أبدا تحب تقف عند الباب، يصعد الإمام ويرى الناس بعيد عنه. فلو أن أهل الصف الأخير فرطوا وتركوا الفروجات في الصفوف التي أمامهم، فجاء إنسان فدخل بينهم ليصل الفرجة، لا ينكر عليه، لأنه صحيح أنه يشوش عليهم إذا دخل بينهم أو جاء من أمامهم، وهذه مفسدة، ولكن مصلحة سد الفرجة أعظم، فلا ينكر عليه، استدلالاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.